صورة من هذه الأوائل ناخد منهم آمل. ربيعة بن كعب الأسلمي من يوم ما أسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وتفرغ لخدمته، وكان فقير جدا من أهل الصفة، وعرف بعلو الهمة والطموح وكثرة الصلاة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الناس بمكان جانب المدينة حتى مات. صورة من هذه الأوائل ناخد منهم آمل.